السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك. فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك الطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. قوله رحمه الله: باب. هكذا تركه غفلا، لم يذكر عنوانا له، وذلك إما أن يكون رحمه الله عنا بهذه الترجمة أنها من جنس الأبواب التي قبله في عيادة المريض، أي باب منه، أو أنه قصد بها مواساة وتسلية من كان عنده مريض ومعاونته بطعام وبما يحتاج إليه. قول إبراهيم ابن أبي عبلة: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ وهذا فيه مشروعية سؤال من كان عنده مريض عن مريضه من باب الإطمئنان والمواساة. قوله: فأقول له: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، أي تدعو أم الدرداء له بطعام فيأكل، وهذا فيه أن من كان أهله أو من يقومون بإعداد طعامه في مرض ولا يتمكنون من ذلك فإنه يساعد من الجيران أو الأقارب، كما صنعت أم الدرداء رضي الله عنها. قوله: ثم عدت ففعلت ذلك، أي عدت إليها مرة أخرى ففعلت ذلك، أي فعلت ما سبق، أي سألته عن حال أهله فقال: مرضى، فدعت له بطعام. قوله: فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا، أي قاربوا البرأة والشفاء. قوله: فقالت: إنما كنت أدعو لك الطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، كأنه كان يتحرى الطعام على العادة في المرات الماضية التي كان يأتيها، وهي إنما كانت تصنع له الطعام وتدعو له به لكون أهله مرضى. قولها: فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، أي أننا كنا ندعو لك بالطعام لأجل مرضهم، وما دام أنهم تماثلوا فتطعم عندهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال: فنعم إذن. قوله رحمه الله: باب عيادة الأعراب. الأعراب هم الذين يسكنون البوادي ولا يستوطنون المدن والحواضر، وإنما يأتون إليها لحاجة ولوقت قصير ثم يعودون إلى رحالهم، وقد يكون في كثير منهم شيء من الجفاء. وقد نوع المصنف رحمه الله تعالى الأبواب في عيادة المرضى تنبيها منه إلى أن العيادة للمرضى لا تختص بمرض معين ولا بفئة معينة، فأيا كان المرض حتى لو كان إغماء بحيث لا يشعر بمن يعوده فإنه يعاد، وأيا كان المريض فيعاد الصغير كما يعاد الكبير، ويعاد القريب كما يعاد أيضا غيره من جار وغيره، ومن ذلكم الأعراب. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو يعود الأعراب ويعود الصغير ويعود المغمى عليه، وكل ذلك مر فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا بأس عليك، البأس هو الشدة والمشقة والمعاناة التي تكون بسبب المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، أي لا مشقة ولا أذى عليك في هذا المرض الذي أصابك، فأنت ستبرأ منه ويكتب لك فيه التكفير والتمحيص والتطهير، ويذهب المرض ويزول الأذى والبأس، وتبقى العواقب الحميدة من تكفير السيئات والتجاوز عن الذنوب والتطهير من الخطايا. قوله صلى الله عليه وسلم طهور، أي تطهير وكفارة لك، وهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بذلك لا دعاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، أي أن هذا الذي أصابك هو كفارة لك وتمحيص وتنقية وتكفير لك من الذنوب والخطايا بإذن الله. أما إذا دعا المسلم فإنه يقول أسأل الله أن يجعل هذا طهورا لك، ولا يقال في هذا المقام إن شاء الله، لأن السنة جاءت بالجزم بالدعاء، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، رواه البخاري ومسلم. ففي مقام الدعاء لا تذكر المشيئة، وإنما يؤتى بالدعاء جزما، فيقول اللهم اغفر له اللهم اغفر لي اللهم ارحمه اللهم ارحمني أو بارك الله لك أو نحو ذلك، ولا يؤتى بالمشيئة، لأن ذكر المشيئة هنا فيه ارتخاء في الطلب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا مكره له، ولهذا ينبغي على الداعي أن يعزم في طلبه وسؤاله. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا طهور إن شاء الله، هذا إخبار بما يكون للمريض، ففيه تسلية له ومواساة وبيان فضيلة المرض وما يترتب عليه من تكفير السيئات والذنوب. قوله إن شاء الله، ذكر المشيئة هنا من باب التبرك بذكرها، وقد يكون ذكر المشيئة هنا للتعليق باعتبار أن التطهير الحاصل للمريض بمرضه أو بمصابه ما لم يجزع ويتسخط ويعترض على قدر الله تبارك وتعالى، فكل من كان من المرضى متلقيا للمرض بالصبر والاحتساب عظم أجره وزاد تكفير المرض لذنوبه. قول الأعرابي بل هي حمى تفور، وفي بعض الروايات قال كلا بل هي حمى تفور، أي تغلي وتثور في جسدي ولها غليان في بدني. قوله على شيخ كبير، الشيخ الكبير أضعف من الشاب القوي في احتمال المرض، فيقول هي حما شديدة تغلي وأنا شيخ كبير. قوله كيما تزيره القبور، جاء في بعض ألفاظ الحديث حتى تزيره القبور، أي زيارة بغير اختياره، وليس المراد بالزيارة هنا الزيارة التي هي إتيان القبور من أجل الاتعاظ، وإنما المراد بالزيارة هنا دخول الموتى القبور التي يقبرون فيها، والمراد كيما تدخله القبر ويدفن فيه، فهو تفاؤل على نفسه بالموت، وأن هذا المرض ليس تكفيرا، وإنما هو مرض فيه حمى شديدة تغلي في جسده وهو شيخ كبير، وهذه الحمى ستزيره القبور. قول النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، قال العلماء يحتمل أن يكون دعاء منه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي تفاءل به على نفسه أو ظن أن نفسه آيلة إليه، ويحتمل وهو الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تؤول إليه نفسه، ولهذا جاء في بعض الروايات فمات الرجل، رواه عبد الرزاق في مصنفه. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن من باب الإخبار بما تؤول إليه نفسه، ويكون قد أطلع عليه الصلاة والسلام بما تؤول إليه حال هذا الرجل، وأنه يموت في هذا المرض الذي قال فيه عن نفسه أنه يزيره القبور، أي يدخله فيها فيكون في عداد الموتى. وقول هذا الرجل لا شك أن فيه جفاء، فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله لا يليق أن يقابل هذا الكلام بمثل هذا الرد من هذا الأعرابي. وفي هذا الحديث من الفائدة أن الواجب على المريض مهما اشتد به المرض وزادت الحمى أن يضبط نفسه، وأن يتقبل كلام من يواسيه بصدر رحب وقلب مطمئن ورجاء العاقبة الحميدة والمآل الطيب، لا أن يكون متشائما بل يتلقى ذلك بالخير. فإذا قيل له طهور إن شاء الله يقول نسأل الله ذلك أو نحو ذلك من الكلمات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة المرضى. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قوله رحمه الله عيادة المرضى، هذا تعميم بعد تخصيص، فالأبواب الماضية ذكر فيها أنواعا من المرضى كالمغمى عليه، وأيضا أنواعا من الناس الذين يعادون كالصغير والأعرابي، وبعد تلك التراجم ذكر هذه الترجمة العامة في عيادة المرضى عموما. وأورد فيها رحمه الله جملة من الأحاديث مبينا فيها فضل عيادة المرضى وما يترتب عليها من الأجر العظيم ومن المواساة للمرضى والتسلية لهم والدعاء لهم بالعافية إلى غير ذلك من المصالح المترتبة على عيادة المرضى. قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما، فيه تفقده صلى الله عليه وسلم لأصحابه ودفعهم إلى التنافس في الخيرات والمسابقة إلى الأعمال الصالحات. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، أي أنا أصبحت صائما، ولم يقل ذلك تزكية لنفسه أو إظهارا لعمله، وإنما ذكر ذلك إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابته صلى الله عليه وسلم واجبة. فلما كان الأمر كذلك أخبر عن نفسه بأنه أصبح صائما. قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا، أي من زار منكم في هذا اليوم مريضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، أي أنه فعل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد منكم اليوم جنازة، ولفظه في صحيح مسلم: من تبع منكم اليوم جنازة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، أي أنا شهدت جنازة أو تبعت جنازة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فاجتمعت له أربع خصال عظيمة في يوم واحد: الصيام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإطعام المسكين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم، أي الأربع في يوم واحد، إلا دخل الجنة. وهذا فيه بشارة عظيمة لمن اجتمعت فيه هذه الخصال